اللي يقطع فيه وقطع والشر والخوف والشر منه يجرأه كان بالمنحر لا يكلف علمنا الوضوء شقا في أدى فضلت المنادي بعد بدا وبعد ذي الحمشاه مطلقا وشعر ذو رأيين قد تفرقا فما وجوده في رأي ما بهم وكل مذهب فما به تقوم حر ميرا وجوب تركه جميع منبرا وزوجا وسحقا فليس عيشهما قد سبقا فيجب التمجيد في التمكن او مطلق طاق التمجيد والتعلم عليه التمجيد والشريع في مجرد ووجد عن صله من قدره تكون في الصحه والوقوع من امر المتقدم من كفر بالفروع تاريخها بالفروع الدنيويه فقاره يفقه الشقل وقيلة الوحدة كالتعذيب عليه والتيسير والتقييد وعلى مانع بالتعذر وهو منيع المحرر بذات امام التامر الكفر ذلك كالقى الحبي والراي عند ان يكون المدرك يقر يقذا مشترك فتلك اسد الصلاه عليه واجمال الاعتقاد ورفع الموجب العقلي حكمت وقت قد اتى جليل بحروب كراهة ما أمر إلى قيمة قد قرص وقد حضر فلك صحة ولك الأجر لوقت الكفر بالصلاة يجري وإن يدعو عن الحق عين انفصل فالفعل بالصحة يدعو اتصل وذلك دخول الكسال وغير الأجرين على عقاب وقد يقان قد يقان والقضاء وقيل ذا تقمن الكفاء بالصلاة للحياة الذهب أو في مكان الغصب وقوم قلب وما أحسن من هاجم المقبرة كنيسة وزارة من تابع الكعب السابع خدت إما عليه وجب وإن بقي فساده كمن رجع لست بكعب عليها يتبع أو سبق الغصب أو سبق بعد الرمي قبل الضبر وقال الضرطاني إنه ارتبت مع انقطاع النهي التي سبت والتلحق من ضبين وخيرا ولا سوى هذين كمن عاد شريف في الحسق وضعف المقطع عليه من ضبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا تقبله. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق. هذا البيت يتكلم فيه الناظم رحمه الله تعالى عن مسألة تسمى عند علماء الأصول بمقدمة الواجب، مقدمة الواجب، سواء كانت هذه مقدمة شرطا أم سببا أم غير ذلك. وقد قسم الناظم رحمه الله في هذه الأبيات الواجب إلى قسمين. القسم الأول هو الواجب المطلق، وهو الواجب الذي لم يقيد في النص بمقدمة، يعني لم يقيد في اللفظ بسبب أو شرط، وإنما جاء اللفظ مطلقا، مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا يقال له مطلق لأنه لم يقيد بشرط أو سبب ونحو ذلك من المقدمات في اللفظ وفي النص المذكور. وأما الواجب الثاني فهو الواجب المقيد. المقصود بالواجب المقيد هو الواجب الذي قيد في النص بسبب أو شرط أو نحو ذلك من المقدمات، كما في قوله تعالى مثلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالواجب هنا قيد بالاستطاع. والفرق بينهما بين القسمين يظهر في قول الرجل لآخر اصعد السطح، وقول الآخر إن نصبت السلم فاصعد السطح، أو إن نصب السلم فاصعد السطح. فالأول مطلق لم يقيده بشرط أو سبب، والثاني مقيد بشرط أو سبب. وفي هذا البيت يتحدث عن القسم الأول وهو الواجب المطلق،